بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله إلى ذاك. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الصحابة. قال عبد الله: حدثني يحيى عن هشام عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال صافٍ رسول بنت أبي حبيش يا رسول الله إن أمرٌ أبدى الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مدام العرق وليست بالحيضة، فإذا أخرجت الحيضة اترك الصلاة، فإذا ذهب قلبها فاغسل الدم عني وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا تغير البرنامج فجأة، ولعل فيه خير إن شاء الله تعالى. فتغير من رسالة ابن أبي زيد القرواني إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. طبعا نقلناه من مسجد لمسجد، لذلك بدأنا بباب المستحاضة. باب المستحاضة معناه أن مرت أبواب، وطبعا هذه الأبواب طالب العلم إذا أراد طبعا الاستفادة فليرجع، فهي مسجلة طبعا هذه الأبواب. ووقفنا عند باب الاستحاضة، معنى أن الباب الذي قبله باب الحيض، وكان باب جامع الحيض، ثم قبله كتاب الحيض، معناه يتكلم عن الدم، الدم الذي يسد المرأة. تعلمون أن المرأة ينزل منها دم، ذلك الدم الذي ينزل سببه الطمث، سببه الطمث، بمعنى أن رحم المرأة يبدأ في إنزال الدم استعدادا للتوارد، لا ينزل الدم أولا وإنما يجتمع في الرحم. فإذا مر عليه وقت من الزمن حدده الله جل وعلا له فلم يحصل تخصيب للبويضة، حصل بعدها طبعا مباشرة أن ذلك الدم ينزل، وهكذا دوالك. فهذا الدم النازل كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، الدم النازل. والدم هذا النازل إما أن يكون حيضا وإما أن يكون استحاضة. إذن فإذا خرج في الوقت المعتاد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، فهذا لا شك أنه حيض، أو يخرج في غير وقته فيكون استحاضة، ويبقى بعده الدم الآخر الذي هو دم النفاس. دم النفاس، ودم النفاس سببه الولادة، أي أن المرأة عندما تلد فإنه ينزل منها دم، ذلك الدم يسمى دم نفاس، وهو يأخذ وقتا طبعا، كل بحسبه، كل بحسبه، ليس له وقت محدد ابتداء، ولكن عنده وقت في النهاية لا يتجاوزه. قد يكون النفاس ليوم، ليومين، لثلاث، لعشر، لنصف شهر، لشهر ويزيد، وعلى الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في تحديد أقصى مدة الحيض. إذن هذه العجالة ما يتعلق بالدم. المرأة إذا نزل منها الدم الذي هو دم الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام، وما يكون له طبعا أو ما يشترط له الطهارة، كل ما يشترط له الطهارة فتمنع منه المرأة عند نزول حيضها، وإن كان الآكد أنها بالنسبة للصلاة والصيام فإنها لا تصوم ولا تصلي، وتؤمر بإعادة الصيام ولكن لا تؤمر بإعادة الصلاة. هذا حكم شرعي. إذا منعها ذلك الدم، ذلك الدم له علامات كيف يعرف؟ عادة النساء تكون إما أن المرأة تعرف عادتها، ولذلك سميت عادة لأنها من أنها تعتادها المرأة فصارت عادة بالنسبة لها، فتعرف العدة في حيضها كم، قد تكون 6 أيام ويختلف من من من امرأة إلى أخرى، هناك 6 أيام قد يكون 7 9. إذن عندنا أدناه وأقصاه كذلك، أدنى الحيض يوم وليلة، أقصى الحيض 15 يوما، بعد 15 معناه أن المرأة يعتبر ذلك الدم دم استحاضة وليس دم حيض كما سنتكلم عن باب الاستحاضة والأسباب. فإذا تعرف من عادتها. الأمر الثاني التمييز. معنى التمييز أن المرأة تستطيع أن تميز وتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تستطيع أن تميز كيف؟ دم الحيض أسود ثخين ذو رائحة كريهة، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق. فإذا ميزت المرأة واستطاعت أن تميز بين الدمين فحينها تتجه إلى التمييز. فإن كان بالأوصاف التي ذكرناها في الحيض امتنعت، وإن دخلت في الوصف الثاني طبعا لم تمتنع لا عن الصلاة ولا عن الصيام، ويستباح لها ما يستباح طبعا قبل حصولها على مرض أو قبل حصول الدم. إذا تعدى الوقت في خروج دم الحيض فتجاوز المطلوب، وهناك طبعا أمر ثالث ولا بأس أن نشير إليه، قالوا أنه إن لم تستطع التمييز ولم تكن لها عادة فعادتها عادة مثيلاتها، يقولون الفقهاء عادتها عادة مثيلاتها، معنى عادة مثيلاتها من ذويها، ينظر إلى أقربها لخالتها عمتها ابن خالتها ابنة عمتها فيقاس عليه. فإن تعدى الوقت، بمعنى أنه تعدى الوقت المعلوم 15 يوما، أو تعدى العادة، المرأة عادتها أنها تحيض 7 أيام ثم رأت أنها قد تجاوزت 7 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام أو يزيد، أو أن الدم كان دم حيض ولكن لعدم علمها وتجاوز 15، فما هو الحكم؟ وهو بابنا الذي الآن قرئ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامعكم. طبعا أعطيناكم خلاصة سريعة موجزة مقتضبة عن الحيض ما يتعلق به، ثم تكلم عن باب المستحاضة. طبعا من أحكام الحيض أن المرأة تغتسل عند انقضاء المدة أو العادة، فإنها تؤمر بالاغتسال، وغسلها غسل الجنابة على السواء، بالتمام. تنقض شعرها أو لا تنقض شعرها، ذكرنا الخلاف الحاصل في ذلك وبيناه وفصلنا القول فيه، وإن قلنا إن لم تنقض أصلا أو نقضت فلا إشكال في ذلك، وهذا باب واسع يعني الله سبحانه وتعالى من سعة رحمة الله جل وعلا بالعباد. باب المستحاضة. الحيض قلنا جريان الدم في أوانه، تعريفه كما مر معنا الحيض هو جريان الدم في أوانه يكون من قعر رحم المرأة. انتبهوا معي، معنى أن المرأة عندها قعر الرحم ويسمى الأعلى، وعندها أدنى الرحم، وعندها أسفل ويسمى أدنى الرحم. إذن عندنا قعر ودون القعر. دم الحيض إنما يخرج من قعر رحم المرأة، دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة. دم الاستحاضة عنوانه، معنى إذا جئنا إلى التعريف على الأول فيكون دما أو جريان الدم على غير أوانه دون قعر المرأة، أي دون قعر رحمها، إذن دونه أسفل. ما السبب فيه؟ سيأتينا في حديث رسول الله عندما ذكر العرق قال إنما هو عرق، بل بين السبب أن الشيطان يركض فيه، الشيطان يركض فيه، يعني ليس بالحيض وإنما في الاستحاضة. وسيأتي. قال هنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، قالت فاطمة بنت أبي جحش، أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش، وحبيش هذا هو قيس بن عبد طبعا المطلب ابن أسد، كان له ثلاث بنات كلهن يسمون بزينب، وقال إحداهما فاطمة، وإحداهما أم حبيبة، وإحداهما الأخرى حمنة، وسيأتينا بعد ما سيذكره الإمام مالك من الأثر. فقال يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، إني لا أطهر أفأدع الصلاة، معنى أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهر لا تراه، لأن المرأة قلنا تطهر بعد حيضتها، كيف تطهر؟ بأمرين اثنين، طهارتها بأمرين اثنين. الأمر الأول هي القصة البيضاء، الأمر الثاني هو الجفوف. إذن أمران، القصة البيضاء تنزل، جعل الله سبحانه وتعالى عادة النساء عند انقطاع حيضها ترى قصة بيضاء كالجير وكالجبص على السواء أبيض، وهو خيط رقيق تراه المرأة يدل على طهرها من الحيض. طيب إن كان لا ينزل هذه القصة البيضاء، ليس كل النساء ترى القصة البيضاء، إذا جزء منهن يرى القصة البيضاء أو يرين القصة البيضاء، وجزء الآخر لا يرين القصة البيضاء، إذا فيكون الحكم عندهن الجفوف، بمعنى كنقول احنا انشوفية الدرجة، معنى أنه ينقطع دمها كلية، وتعرف ذلك طبعا بإدخال شيء نظيف أبيض في فرجها لتعنى، يعرفنا النساء هذه المسألة. ولذلك كانت الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلن الكرسف، تعرفون الكرسف هو القطن، الكرسف كانوا يرسلن الكرسف إلى عائشة لتعلمهن بانقطاع الحيض أو عدمه، لأن كان عندهم يخشين أن يقعن في المخالفة، فكانوا يستشيرن عائشة رضي الله عنها وهي خبيرة في هذه الأبواب، فكانوا يرسلن الكرسف، فكانت إما أن تقول دع عنك الأمر لم يحن بعد، وإما فقد طهرت. إذن هنا قالت لا أطهر، بمعنى أن الدم لا ينقطع عنها، يستمر الدم. يرسلن بالكرسف إلى عائشة لمعرفة الطهر، هذه لا تطهر، بمعنى أنه يستمر الحيض معه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة، واختلف الشراح في الهمز. ها هنا هل الهمز همز نفي معنى استفهام يراد به النفي، أو استفهام تقريري حسب رجوع الهمز، بمعنى أنها تقر على أمرها أو أنها تستفهم السؤال، يعني تنفي أمر الصلاة عنها. فلذلك قالت أفأدع الصلاة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذه المرأة التي هي فاطمة بنت أبي كما قلنا حبيش، إنما ذلك عرق، والعرق هذا كما قلنا يكون في أدنى الرحم، يسمى العاذل ذا المعجمة، يسمى العاذل ويسمى العاذر بالذا المعجمة والراء، ويسمى العاند عند الفقهاء، يعني العاذل والعاذر والعاند. وقالوا سمي عاذل لأن هذا هو المشهور، وسمي عاذلا طبعا، لماذا سمي عاذرا بالراء العاذل؟ لأن المرأة تعذر من أجله في ترك صلاتها وصيامها. قال ويسمى أيضا العاند، معنى عاند أنه يعاند مسألة حيض المرأة فيمتد عليها الحيض. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق، والشيطان عندما يريد أن يتلاعب بالمرأة فيوهمها لجهلها، لذلك عندنا ليش نتكلموا؟ قد يقول قائل طيب لماذا نحن نقرأ الآن ونسمع ونحن رجال والأمر مختص بمن؟ بالنساء. فليكن في علمك أنت مطالب بأن تعرف هذه الأحكام. لماذا؟ لأنك ستتزوج أو متزوج، إما وإما، لا ثالث له. دائما تقعد بلاش هذا شغلك، الشاهد عندنا إما وإما، فأنت مطالب بأن تعرف الحكم حتى لا تقع في ماذا؟ أن تطأ المرأة في حيضتها. انتبه، إذن عندك ما يسمى نوع ملابسة، بمعنى أنك تلابس المرأة في وجه من حيضتها. انتبه، فإذا وقع الحيض فأنت مطالب بعدم ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن أنت مطالب. قد تقول لا، هذا يعنيها، لا يعنيك أنت في هذه الحالة، يعني لأنك إن وطأت وقعت في الإثم، يعني النهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي التحريم، أليس كذلك؟ بلى. إذن ما دام أنه يقتضي التحريم فأنت محرم عليك أن تطأ المرأة وهي على تلك الحالة. قد تقول طيب إن استمر ووقع عند الاستحاضة ستقع أنت في حيث بيص، يعني لا تدري ما الحكم، هل أطأ المرأة أم لا أطأها، وهذا دم نازل من فرجها، طيب كيف العمل؟ ولا سنة تصلع لفقيه يكاد وكلامنا. طيب في وقت لا تقتضي أنك تتصل لن يجيبك أحد، وأنت بأمس الحاجة، لأن شيء هذا معتاد، شيء لا حياء فيه. طيب ماذا تفعل؟ كنت على سفر وجئت بذلك الوقت وكانت هي مستحاضة، تمنع أو لا تمنع؟ أحكام لابد أن تعرفها. كذلك هي بالنسبة للمرأة، إن كانت لا تقرأ أمية فأنت مطالب بتعليمها وتعريفها لهذه الأمور. أما الدقة في التفصيل فهذه ترجع إلى من؟ إلى أهل العلم، فإذا أنت تعرف هذه الأمور. قال هنا إنما ذلك عرق، قلنا والمرأة يأتيها الشيطان ويريد أن يتلاعب بها لجهنها فيبدأ في الركض، معنى رفس، فيبدأ في ركض ذلك العرق يخرج الدم في غير وقته. إنما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك تلاعب من من؟ من الشيطان، حتى يمنع المرأة من الصلاة والصيام. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، أي لا يعد من الحيض، فإذا أقبلت الحيضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها الحكم، إذا أقبلت الحيضة أي العادة التي تحيضين من أجلها، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، معناه هنا التقدير، ماذا يراد بالتقدير؟ يعني ما ذكرناه في التقسيم، معناه القدر الذي تقدره المرأة لعادتها وهي تعرفه، ولا شك أن زوجها يعرف معها القدر، هذا لا شك فيه، إلا من ليس ها هنا. أما بالعادة أن الرجل يعرف عادة المرأة، يعني كم فإذا نسيت 7-8-9 أيام هذه قدرها بالنسبة لكل امرأة امرأة بحسبه، منهم من يزيد ومنهم من ينقص. قال فاترك الصلاة، وهنا الترك معنى المنع، فإذا النهي يقتضي الفساد، فنهيت عن الصلاة وإن صلت فصلاتها باطلة. قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي، إذا اغسلي الدم عنك وصلي. أهل العلم كما سيأتينا وقع عندهم خلاف بالنسبة للمستحاضة، لا إشكال أن الحائض تغتسل عند طهرها، لكن بالنسبة للمستحاضة، وقلنا أن المستحاضة التي هي ليس حيض وإنما هو دم فساد، قد يقال بهذا التعبير، إذن هو خارج عن دم الحيض، إذن لا يمنع كما سيأتينا، لا تمتنع لا من الصلاة ولا من الصيام ولا ما يلزم له كما قلنا الطهارة. طيب ماذا تفعل؟ أهل العلم قال هل تغتسل كذلك للاستحاضة أم أن الغسل المراد به هنا التقييد، بمعنى أن الغسل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوضوء، يحمل على الوضوء وليس على الغسل الذي هو غسل مثل الجنابة، واضح؟ هنا وقع بينهم الخلاف، ولذلك يرى الجمهور من ناحية الوضوء حتى بالنسبة للوضوء يقولون هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وجوبا أم استحبابا، وجوبا أم استحبابا، بمعنى أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة قبل الدخول في الصلاة، ولا يجوز لها قبل الصلاة، معناه أنه سخط الضك يدخل مباشرة من الوضوء إلى الصلاة، ولا تتوضأ إلا عند قرب الصلاة وتصلي بها تلك الصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي بها الصلاة الأخرى، بمعنى أنه إن حضرت الصلاة الأخرى عليها أن تتوضأ أيضا. الجمهور أنه يلزمها وجوبا الوضوء، وعند المالكية ليس وجوبا وإنما استحبابا. قالوا لماذا استحبابا؟ قالوا لأنه خارج عن نطاق النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، وعللوا بهذا فقالوا استحبابا وليس وجوبا، فحملوا الوجوب يعني صرفوا الوجوب إلى الندب والاستحباب. أما بالنسبة للغسل فالأحاديث كما سيأتي معنا التي وردت في أنه أنها ملزمة بأن تغتسل لكل صلاة لا يصح منها إلا حديث أم حبيبة كما سيأتينا، وهذا فيه إنما ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم وإنما فعلته هي استحبابا، يعني بالنسبة للغسل لكل صلاة وليس الوضوء، الغسل لكل صلاة، أما أنه أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة فالجواب طبعا لا. إذن فاغسلي الدم عنك وصلي، وقلنا هو قول الجمهور. واختلفوا أيضا هل المتعلق هنا بالنسبة للغسل استحاض نفسه هل هو متعلق بوقت الصلاة أم متعلق بالاستحاضة نفسها؟ الجمهور يقولون أنه متعلق بالاستحاضة، والحنفية معنى الأحناف يقولون أنه متعلق بوقت الصلاة، لذلك من قال أنه متعلق بالاستحاضة فهم لا يجوزون عفوا في الوقت إلا صلاة واحدة، وهو قول الجمهور. بالنسبة للبقية يعني للأحناف يقولون إنما هو متعلق بوقت الصلاة، والوقت الصلاة لها أول ولها آخر، فإذا يصح أن تصلي الصلاة وحتى الصلوات الفائتة. لكن المدقق الآن الدقة في الخلاف. نعم. طبعا بعد الاغتسال جاء في الرواية من غير هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة، بمعنى أن تغتسل للحيض لأنه هو الذي يقع فيه الاغتسال، وإن بقي معها الدم ينزل الذي هو استحاضة فهذا تتوضأ لكل صلاة كما في رواية النسائي رحمه الله. نعم. قال عبد الله حدثني عن ذلك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت تهرب بما رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تعيدهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها، فتترك الصلاه قبل ذلك من الشهر، فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستغفر بثوب ثم لتصلي. نعم. طبعا هذا يبين الذي قبله ونفس الواقعه، رغم انه قد جاء في الحديث الثاني جاء فيه أم سلمة زوجها أن امرأة، يعني أنا لم تسمى، وهذه المرأة هي نفسها التي في الحديث السابق فاطمة بنت أبي حبيش، نفس المرأة. وابن العراقي رحمه الله تعالى ولي الدين فإنه يقول كيف أن هنا وقع السؤال وقبلها لا تعرف، يعني بالنسبة للعادة، فقال لعل قد جاءها أو هي لها أحوال تارة تعرف وتارة يحصل عدم المعرفة. شاهد عندنا أنه قال امرأة كانت تهراق الدم أو الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يصيبها نزول الدم من غير وقته، وقلنا الدم يخرج في غير وقته يسمى استحاضة وليس حيضا، فإذا لا يمنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من وضع الزوج لها ولا من قراءة القرآن ولا غيرها. قال فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام، هي التي أشرنا إليها، شحال كانت تقعد هذه المرأة في عادتها، كم تجلس؟ هل تجلس 7 أيام 8 9 تحسب بذلك العدد، بعد التاسع إن نزل دم يعتبر دم استحاضة وليس دم حيض. وقوله صلى الله عليه وسلم التي كانت تحيضهن في الشهر أو من الشهر، أخذ منه أهل العلم أن حيضة المرأة تكون مرة واحدة في الشهر، وهذا سيقع طبعا وهذا خاص، بعض النساء ينزل منهن الدم مرتين في الشهر، بعض النساء قد تستغربون لأنه يسولون تعرف يقع النزاع، لأن باب الحيض من يعتبر من أغرب الأبواب لخبطة وصعوبة في تحديد الدماء، لأن المرأة مع كثرة الوسائل التي صارت الآن موجودة صار الدم عندها يقع في خلق بسبب الأدوية التي تستعملها، بسبب الموانع الحمل، بسبب التغذية نفسها، لأنها تؤثر على دم المرأة، فإذا أثر على دم المرأة كذلك العوامل الخارجية، نقصد بالعوامل الخارجية معناه عندما تصاب بمرض في مهبلها يؤثر، كذلك إذا أصيبت ببرد هذا كذلك يؤخر نزول الدورة، يعني العادة للمرأة، فإذا تقع عندها مع التباس فلذلك أهل العلم يدققون في المسائل، لذلك تجده أنه يسأل ويتحرى ويذكر مسائل العادة، مسائل التمييز، ويركز عليها كثيرا ويرى التوقيت. فنزول الدم مرتين هل في عادتها أم خارج عادتها، فيحكمون بحسب العادة وعدم العادة. فإذا كانت تحيض مثلا 9 أيام ثم تحيض 3 في 9 ثم تطهر 2 أو 3 ثم تحيض 3، هل هذا يعتبر طهرا أم هو من جملة الحيض وإنما انقطع لسبب؟ فإذا يقع الخلاف في هذا، والزوج يقع كذلك في ماذا؟ في الخلاف. قال هنا قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت، معنى خلفت يقصد به تركت دم الحيض أو أيام الحيض، فلتغتسل، لأن الغسل هنا منصب على من؟ على الحيض ليس على الاستحاضة. ثم لتستثفر بثوب، وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستدخل في الصلاة والدم لا زال ينزل وهو استحاضة، طبعا خشية أن يخرج الدم من مكانه وينتشر في جسمها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى الاستثفار، وفي رواية قال الاستدفار بالدال معجمة. طبعا الاستثفار والاستدفار، الاستثفار الأول إنما هو مأخوذ من استثفار الدابة، قالوا كيف تستثفر الدابة بما أن المرأة تضع عليها قطن وخرقة وتعصب فرجها، يعني تحكم الفرج تضع له خرقة، والآن طبعا موجود لا يعرف، يعني النساء يعرفونه هذه الأشياء الجديدة، فتضع طبعا وتعصي حتى لا ينزل الدم أثناء صلاتها. قالوا الاستدفار إنما مأخوذ من الدفر بالذال، وليس الضاد معجمة، الدفر يعني يراد به الطيب، معناه أنه مع وضعها لتلك الخرقة أنها تتطيب لدفع الرطب. قال ثم تستثفر بثوب وتصلي، طبعا ثم لتصلي أي أن تلك الاستحاضة لا تمنعها من الصلاة. نعم. قال عبد الله حدثني عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة أن أعراض زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض وكانت تغتسل وتصلي. نعم. إذن من عادة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في موطئه أنه يأتي بحديث رسول الله أولا صلى الله عليه وسلم ثم يعقبه بالأثر ثم يذكر الفتوى ورأيه هو رحمه الله تعالى ورحم الأئمة رحمة واسعة. هنا انتقل إلى بيان الأثر الوارد عن زينب بنت جحش، قال التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف حتى لا يتوهم التي هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحدى بناته، هي إحدى بناته ولكن ليست هذه، هذه هي التي تحت عبد الرحمن، يعني تحت يعني امرأة، العرب يطلقون تحت ويقصدون بها المرأة، يعني تحت عبد الرحمن بن عوف. قال وكانت تستحاض، يعني أن تصيبها ليس الحيض وإنما الاستحاضة، والاستحاضة عكس الحيض ليست من الحيض في شيء، فكانت تغتسل وتصلي. إذن فعلها كانت تغتسل وتصلي طبعا لأنها قالت تستحاض، فقالوا لأن هذه هي أم حبيبة، قالوا هل المراد هنا أنها تغتسل غسلا وتحتاج أن تغتسل كلما أرادت الصلاة، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة تغتسل، قالوا إنما ذلك استحباب، هي تفعله استحبابا، هي تغتسل لكل صلاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرة معنا أمرها بالاستغفار ثم الصلاة وقال توضئي لكل صلاة. المطلوب من المرأة التي تصحي أو عليها الصحابة أنها تستدفر أولا، يعني تغسل فرجها ثم تستدفر، يعني تضع خرقة وتشد عليه، ثم تتوضأ مباشرة دخولا في الصلاة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ عودوها معنا مباشرة، تتوضأ تدخل، ما تديرش شي حاجة، كي مجرد ما تدخل فيه للصلاة. حكمها حكم سلس البول، حكمها حكم سلس الريح، هم ثلاث هؤلاء على السواء. عدنا بعض، عفاني الله وإياكم، بعض الأشخاص مصاب بسلس البول. شنو سلس البول؟ بالدرجة احنا كنقولوا ما كيحبش البول، ما بقاوش عنده الحباسات، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، طبعا لارتخاء عرق معين من ذكره ما بقاش يحبس البول، إذا جاءه البول نزل. طيب ما حكمه هذا؟ هل يترك الصلاة؟ جواب لا، ما عمرك ترك الصلاة على أي حال كنت، على أي حال كنت الصلاة لا تترك، حتى وأنت عريان ما تجيتي باش تسترس لا تترك الصلاة، لأن الصلاة بالذات لا تسقط بحال من الأحوال. خذوا قاعدة، واش اللي كنت مريض كنسولو شي واحد يقول لي ما كنصليتيش، انا كنت شويه مريض شاد الفراش، الله يعافيك، هو لكن الله يعافيك ولا والله يتجاوز عليك من المشكل. طيب حتى ولو كنت مريض هل تمتنع من الصلاة؟ امتى تمتنع من الصلاة ما صليتش؟ لما تكون مغمى عليك، معنى شنو؟ انت مغيوب ولا بنجينك واحد باش دير شي عملية وكذا واستمرت لي 7 ساعات وثمان ساعات، ها؟ هي هذا. طيب عن تعيد الصلاة ولا تعيد الصلاة هذا مرة معك. الإشكالية التي عندنا وهو الآن، كيف أنت الآن تترك الصلاة لمجرد أنك مريض؟ من قال لك هذا؟ ما كانش. إذا فأنت تصلي على الحالة التي أنا استطعت توقف تقوم، ما استطعتيش تصلي وأنت جالس، لم تستطع وأنت على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعتيش كلها حرك عينيك قياما وركوعا وسجودا، ولا تترك الصلاة أبدا، وحتى إن لم تجد شرطها، يعني شرط صحتها الذي هي طبعا ستر العورة، ما لقيتيش أصبت في زومعتك نشيل منك الثياب لم تجد شيئا تصلي به، هل تترك الصلاة لأنك لم تجد شرطها ولا تصلي؟ تصلي على حالك، تصلي على حالك. قالوا إن كانوا جماعة، قال ذلك الرجل الإمام لا يتقدم الناس وإنما يكون في ماذا؟ يكون في وسطهم حتى لا تنكشف عورته عند ركوع أو سجوده. اشرح بخلوة ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبه قواعد العامة احنا اللي فرطنا في ديننا، الله سبحانه يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء واحنا فرطنا في ديننا مقال. فإذا على الإنسان أن لا يترك الصلاة في حال من الأحوال. إذا تغتسل وتصلي، ولكن اغتسالها قلنا مثل سلس البول، حتى نكمل سلس البول نفسه، بمعنى أنه كذلك يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاض، قياسا على المستحاض. فإذا يتوضأ لكل صلاة وما يتوضاش حتى يعني يصلى مع الجماعة، فإنه لا يتوضأ إلا عند قرب إقامة الصلاة، يعني تريد يسمع إقامة الصلاة والله يأجره على نيته إن كان ينوي الصف الأول، يأجره الله جل وعلا لأنه معذور وهكذا. فإذا ثم يدخل في الصلاة نفس ما تفعله المستحاضة يفعله صاحب سلس البول. سلس اللحم عندناش إشكال، سلس البول لأنه سائل. كيف نفعل؟ يعني يستنجي ثم يعصب على ذكره خرقته ثم يتوضأ ويدخل إلى الصلاة. فإن نزل شيء أثناء صلاته لا شيء عليه والصلاة صحيحة لأنه معذور. واضح الآن؟ إذن فهذا حكمه. سلس الريح نفسه إلا أنه طبعا لا يستدفر ولا شيء من هذا، ولكن إنما يبقى عليه أنه يلزمه أن يتوضأ مباشرة يدخل بماذا؟ في الصلاة. فإن خرج الريح بعدها وهو في الصلاة فلا شيء عليه ولا ينقض صلاته. نعم. قال عبد الله حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان الطعفاء بن حكيم وزيد بن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب يساله كيف تغتسل من الصحابه. طيب لا تنصبوا يا رجل، نحن كل مره مررنا على المسيب مسيب ولا المسيب؟ المسيب اذا بالكسر. لماذا؟ احسن سيب الله من سيب. نعم. فقال تغتسل من قهر الى قهر وتتوضا لكل صلاه فاذا انقلبها كان استغفرت. نعم نفس المساله، والا ان هناك بعض الاضافات في هذه او في هذا الاثر. وقوله مولى ابي بكر بن عبد الله، مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن وليس ابن عبد الله، وهذا طبعا ثقة مات سنة 300، أن القعقاع بن حكيم هذا الكناني المدني التابعي وزيد ابن أسلم قال أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل الصحابة. طبعا يسأل سعيد بن المسيب وكان من الثقات من العلماء أفداد سعيد بن المسيب، قال يسأله كيف تغتسل المستحاضة يعني كيف تفعل. فقال تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر. طب ماذا يقصد بالطهر إلى طهر؟ يعني من وقوع الحيض إلى ماذا؟ إذا انقضى الحيض، فإذا انقضى الحيض تطهر. إذا طهر قبل ووقوع الحيض ثم طهر، إذا طهر إلى طهر، معناه أنه عندما يصيب الحيض انتهاء الحيض تغتسل. وبعضهم قال من ظهر إلى ظهر على قول من قال بلزوم أنها تغتسل في كل صلاة كما ذكر. فلذلك جعلوا الطاء معجمة فصارت من الظهر إلى الظهر. ثم قال وتتوضأ لكل صلاة، قلنا وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند المالكية. فإن غلبها الدم استدفرت، معنى إن غلبها الدم يعني كان نزول الدم قويا، لأن بعض هذا الاستحاضة قد يكون الدم قليل وبعضها ينزل كثير. فإن كان الدم كثيرا وغلبها ولا يغلبها إلا مع كثرته، أما مع قلته فلا يغلب في شيء. تبقى مثلا نقطة جوج ثلاثة هذا ليس كثيرا وهذا لا يضر المرأة في شيء أصلا، ولكن عند نزوله بكثرة هو الذي يغلب المرأة فتحتاج إلى الاستثفار. ونقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة. هنا السائل يسأل سبقك بيع كاش. يقول السائل هنا امرأة لم ينقطع عنها الدم لمدة شهر، ذهبت إلى الطبيب وقال لها أنك غير مريضة وهذا الدم يخرج كل يوم لمدة شهر كله، وهذا الدم يخرج كل يوم لمدة شهر كله وهو دم أحمر عالي، فماذا تفعل؟ نحن فصلنا فيها ما العمل؟ هذه المرأة ينزل لها الدم لمدة شهر، هذه المرأة لها عادة، شنو هي العادة ديالها؟ 7 أيام 9 أيام تجلس لحيضتها مثلا، إذا ماذا تفعل؟ تجلس تلك الفترة فما عداها يدخل في باب ماذا؟ المستحب. بمعنى أنها تستدفر اللي قلناه بنا، تستدفر إن غلبها وكان كثيرا، تستنجي وتستدفر وتتوضأ وتدخل مباشرة في الصلاة. مفهوم؟ هذا إن كان لها عادة. إن لم يكن لها عادة فلمثيلاتها. طبعا إن كانت تعلم التمييز أخذت بماذا؟ بالتمييز على الثلاث الذي فصلناهم في الأرض، تأخذ بالتمييز. علاش بدأ التمييز؟ لأن دم الحيض مميز عن دم الاستحاضة. دم الحيض يكون أسود ثخين ذو رائحة كريهة، ودم الاستحاضة يكون دم رقيق أحمر، يعني معنى دم عادي. حلا جرحتي نفسك وخرج الدم تماما مثله، فإذا يكون بالتمييز. فإذا تعدت هذه النسبة كما قلنا صارت مستحاضة فلا تمنعنا من الصلاة ولا من الصيام وما يلزم له الطهارة. وفي هذا القدر كفاية. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الأنبياء وأخذناهم الحمد لله رب العالمين. مما قالوا وكان عند الله وجيها. Thank you. Yeah, it's good.